أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وقلتم وطاب منشاكم وتبواتم من الجنة المنزلة. الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بأن أرسل إليها أفضل رسله وأنزل عليها أفضل كتبه وفرض على هذه الأمة اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فرض عليها محبته وتوقيره وتعزيره ونصره. وفي هذا في هذه الكلمات سيلقي على ما سمعكم الشيخ ابن جمعة محاضرة في الأدب أو التأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليتقدم مشكورا. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد يعني أعتذر إلى الجمهور من بدء السبت وسوء الحال مرض على النبي ووفاء الوعد أن يأتي، وثانيا أمرا بقوله صلى الله عليه وسلم من يشكر الناس لا يشكر إلا عز وجل، فإني أتوجه للشكر الجزيل والتقدير الجميل إلى كل من ساهم في إحياء هذه الدورة العلمية المتعلقة بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، سواء كان من الإداريين أو من القائمين عليها. سائل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يوفق الحضور إلى الاستفادة والعمل بمقتضاها، وأن تتكرر مثل هذه الدورات العلمية، لما كثير من الفوائد الكثيرة. وقد سمعتم عنوان المحاضرة من دارك الإمام عند الله خير، فالحديث عن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام هو الحديث عن الإسلام، لأن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فقد أعلى ذكره ووضع قدره وشرح صدره وجعل الذل والاضطرار على من خالف أمره. وقد قال في عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

أثبت العلم الحديث على أن الذباب في أحد جناحي الذباب وفي الآخر الدواب. فإذا سقط الذباب في الإمامة فإن المنطق فيبقى أثر المقربات على الإمامة، بينما إذا أنق في الإمامة فتعلق المقربات بالجناح الثاني. فهذا مما أثبت العلم الحديث إلا يزيدنا يقينا، لأن كنا نحن نعتقد أن كلامه عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل كما قال ابن حزم رحمة الله عليه، قال الوحي الرحمن وحي المكتوب ووحي غير مكتوب، أما الوحي المكتوب فهو القرآن، وأما الوحي غير مكتوب فهو السنة فهي أسهل السنة. فنحن نؤمن ونقر بكل ما خرج من شفتين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الشفاء تزيدنا يقينا فقط. إذا فالمقصود هذا، فأثبت العلم الحديث ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأثبت فائدة أخرى مؤخرة في دراسة أجل إسناد عن المآب الكذب، فأثبت على أن الكذب إذا ولد في الإيمان فجرب غسل مرتين بقي دائما لقربات متعلقة بالإيمان حتى أصبر بالتراب وغسل السابعة أولد بقربات. هذا آخر الدراسات في أجراب الله لا أهم يضع. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد الكذب في إيمان أحدكم فخيروا سبع مرات أولى بالتراب على خلاف بين الأقدام وثلاث الأحيان وتفريق نفسه. إذا المقصود أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي المبين عز وجل، فلا يتم إيمان أحدنا بنبوة نبينا عليه السلام إلا إذا أطعنا وآمنا بكل ما خرج من شفتيه الشريفتين عليه السلام. وما شكك في أخبار عليه السلام بحجة أنها تخالف العقول أو أنها تخالف الآراء فإيمان مخدوش، فلا يستقر إيمان أحدنا حتى نقر بكل ما خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم. مع صحة السنة، أما إذا ضعف السنة فلا نجد ما ضعف السنة في النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن الله الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه لما يرد على بعض المتفقين في مسألة أرضي الأحاديث بحجة أن تخالف القياس، قال تأملت ما أمكن تأملت في النصوص فما رأيت نصرا صحيحا يخالف القياس الصحيح، وإذا وقعت مخالفة فالأحد بأحد سببين، إما بضعف النص وإما بكسب القياس، إما بضعف النص وإما بفساد القياس. المقصود أن أول أدب يجب أن نتأدب مع نبينا عليه السلام أن نؤمن بنبوته، أن نؤمن بنبوته ونؤمن بأنه أفضل الأنبياء، وأن الله عز وجل ختم بالرسالة، وأن الله عز وجل أعطاه الخوف ومقام المحمود، وأن الله عز وجل أعطى قدره وأعلى شأنه. هذا الأدب الأول. وأما الأدب الثاني وجود تقدير محبة عليه الصلاة على النفس والمال والأهل والأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبر بهذه الأمة من الأمة بولدها، وهو عليه الصلاة والسلام حريص على سعادة البشرية وأخذ يدها إلى صراط السلام ويسد السلام. فكل خير كما قلت في المقدمة نالته هذه الأمة كان بفضل نبينا عليه السلام، وكل شر ابعد عنه او كل شر يبعدنا عن الله عز وجل الا حذرناه. ولهذا كان حريا ان يفضل المحبه على النفس والمال والاهل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم اي لا يبلغ من كمال الايمان ولا يبلغ حقيقته حتى اكون احب اليه من والده اسم ولده والناس اجمعين. الايمان يتفاوت، فلا يبلغ العبد كمال الايمان وحقيقته حتى يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على خيره. ولما كان في محبة تنقسم الاقسام، محبة اجلال كمحبة الوالد، فالابن يحب والده اجلالا وتعظيما، ومحبة الشفقة والرحمة والعطف والحنان هي محبة الولد، فالاب يحب ابنه محبة الشفقة ورحمة وحنان وود وعاطفة. وهناك محبة استحسان يشارك فيها جميع الناس، فهذه انواع المحبة. وينبغي ان تفرد هذه المحبة ومقدمة محبة النبوة فيها، وهذا ما اشار اليه في الحديث لما قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون اليه حتى اكون احب اليه من والده. فذكر الوالد صحيح ان المرأة بيت قطب في حب والده، لكن لما جعل مقام النبي صلى الله عليه وسلم وانه سبب هدايتك وسبب سعادتك، وانه كما قال عز وجل: دين المؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم، اي حريص على ايصال الخير اليكم، بل عزيز علي ما انتم، يعني يعز علي ان تنالكم مشقه او كعب او نصب. فانظر الى عاطفته ورقه قلبه ان يعطف على امته حتى فيما يصيبها من نصب او نصب. قال: عزيز علي ما انتم، اي يعز علي ان يصيبكم نوع من الشقه او كعب. لهذا قال بعث بن حنفي في السمحه اي السهله، وقال ايضا: لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل موضوع وفي نهض عند كل صلاه. لما كان لما قد يشق على الامل السواك في كل موضوع وفي كل صلاه، قال: لولا ان اشق على امتي. وما خير عليه الصلاه والسلام بين امرين الا اختار الكرم. وحتى الصحابه رضي الله عنهم خالد يوسف والجنود فقال: بشروا ولا تؤثروا، بشروا تؤثروا. وقال عائشة رضي الله عنها: عليك بالرزق، فإن الرزق ما كان في شيء إلا زانه، ومن تجزع من شيء إلا شيء. هكذا كان عليه السلام، كان أرأف بهذه الأمة وأرحم بها من أم الأم بولدها. ولهذا ينبغي أن يؤثر محبته على محبة غيره عليه الصلاة والسلام. ثم أشار إلى محبة الأطفال والحنان والود، فقال: وولده، لأن النبي كان رحيما. ثم أيضا إلى الناس الأجمعين. ثم هذا لما قال عمر رضي الله عنه، قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء ثم من نفسي. إلا من نفسك. قال: لا يا عمر، أي لم تبلغ بعد حقيقة الإيمان وكماله. قال: يا عمر، قال: يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من نفسك. كل وقتين، الوقت الأولى سرعة الصحابة لامتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا تبدعين إلى الخير منتكرين لأوامره مستمدين لزواجره. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، في الحين لم ينتظر ان يفكر ان يستخير ان يراجع نفسه عرض من جال والجال، في الحين. قال: انت يا رسول الله احب الي منك. فهذا ابن مؤخرا كان صحابه رضي الله عنهم يخيفونها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والخطوه الثانيه انه لا مساومه في حب محبه النبي صلى الله عليه وسلم، لا مساومة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف سمعة محبتي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من علامة حلاوة الإيمان. فالإنسان تمر بفترات، كما قال بعض السلف: إني لتمر بفترات، والله ما يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن في السعادة لا جلدون على هذا السيارة المخدمة السعادة هي السعادة الفرمدية، السعادة هي السعادة النفسية، راحة راحة البال وطمأنينة النفس السكينة التي يبيعها الله عز وجل في قلوب المؤمنين. وشفت ملتمس جيد ضمن خصومه أنه يضيق صدره بالسجود ويقرأ عنه دعوته فقال أنا من أنا؟ أنا جنتي وبستاني صدري إن قتلوني فقتل شهادة وإن سجنوني فسجني خلوة وإن نفوني فمثل خيار. هذه سنة الأدب العربي في الدلالة حفيدة أصلا حياته ما يفعل أعداء الدلالة ما يفعل أعداء إذا فعل أحد أمور كلها نعمة ولما أدخل السجن كان قوله تعالى فضرب بين جسور لو باب بعضنا وفي رحمة وضعنا مقبل الأحيان فجعل مناجاة ربي عز وجل لا تقدم بسعيد ولهذا تموت بفترات يذوق حلاوة الإيمان كما يذوق الإنسان حلاوة العسل بل والله لأحلم العسل والله لأحلم العسل لأن حلاوة العسل تنقطع بانتقاء أثر العسل على المسلمين بينما حلاوة الإيمان إذا تجدت في قلبك وخططت برحمك وعظمك لا تزد ابن عزاج إذا حافظت على ذلك ولم تكبره لم تكبر صفة إيمانك بالمعاصي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أي ثلاثة خصال من كل فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون من رسوله أحب إليه مثله وأن يحب المرء لا يحب الحزنية ولا لسواد عينه ولا لعلوم مكانته ولا لقطعة جاهه ووفرة ماله لا إنما الحب لله فيجعل الميزان في المحب والبغض لله عز وجل وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يقع في النار أن يعود في الكفر بعد إذ أن أظهر عز وجل كما يكره أن يقع في النار فذكر أول خطرة من حصاره حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه سواه ولهذا لما أدرك القوم هذه المعاني كان أحدهم لما سمع بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم يغرق الأهل والثيار ويقطع الصيافي والقفار وربما يكون في طريق أوراق الأشجار حفيق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أحدهم فداك بأبي وأمي يا رسول الله يسديه بأبي وأمي يسديه بأبي وأمي والحسن الضرعي كان ذكر حليم جدا لما بكى حليم جدا لما كان يذكر المخطب عليه فلما اتخذ المنبر تركها فسمع الصحابة رضي الله عنهم حليم جدا وهو يبكي شوحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الحسن الضرعي يا قوم خشبنا الشوحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم أولى وأحرام أن تشتاقوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من علامة محبة الله عز وجل ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولما أدرك القوم أيضا هذه السمعة بذلوا النفس من المجلس يخرج النبي وطن من المجلس فيلقى رجلا فيسأله أبي أرادك أن يتكلم متى الساعة؟ قال ما أدركت ماذا أدركت ماذا أدركت قال لم أعد لها شيء كبير من الصلاة والصوم والصدقة إنما يحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع المحب المرء مع المحب فما أعطي شيئا أعظم بعد هذا الحديث مثل المقام وهذا لما روى أنس بن مالك هذا الحديث هذه في إشارة إلى السابق من كان الصداقين لما سمع الحديث قال والله إني لأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن يفشل معه إذن بقيت محبة فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام توجد مرافقة في الجنة لأن المرء مع من أحبه المرء مع من أحبه وهذا أدرك الصحابة رضي الله عنهم هذا أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما كنت آكل الدباء الدباء يقع بقوس نحن في العاصمة الكبيرة ما بك شوية فبلد خير كبير قال ما كنت آكل الدباء أنا ما كشكرها قال فلما رأيت النبي يأكل أكلها صرت أكلها لما رأيت النبي يأكل أكلها شرطه أكلها وهذا زيد دخل رضي الله عنه لما وقع في هجرة الفرس فأخذ القريش وأخرجوا ليضربوا عنه ليعدموه. فقال أبو سفيان كان مشركا وقت إليه فقال أشرك بالله يا زيد أتمنى أن يكون النبي في مقامك وتكون أنت في أهلك. فرجاه أرجو أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فتمنى أن يكون النبي في مقام أن يضرب عنقه وأنت تكون مع أهلك ومع أولادك. ماذا قال رجل وسيف أمام قبول على رقبته فلم يكن ولم يكن بفك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومقوة إيمانه وأن الإيمان يسمع العجائب وسترونك أن تفهم العجائب. قال لا والله ما أتمنى أن يكون النبي في هذا المقام بل حتى أن يشيخ بشيخه وأنا في أهلي. فقال أبو سفيان أجبا ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمد فأعدي منه ومثال ينهج بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صلح الحديبية لما بعد قريش وعروة بن مسعود الثقافة بعدت قبل إسلام بعدت لي مطالب النبي وتمنى في شأن الصلح لما جلس وجعل يده كان يتمس بحيته وكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم المظهر بالشعب فكلما مسك يده بحيث النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكيسه قال انزع يدك من محية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا انزع ووقع واحترم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأى الشيخ العجيبا لم يألف من قبل طيلة حياته ورجل دفت كان كثيرا قومه كان كثيرا ذكر ذلك قال كان إذا تنخم إلا ابتدرون ودلوا بها ما تنخم مقامه إلا ابتدرون ودلوا بها ورجوهم وجنون وإذا توضع كادوا يقتلون عوضه كادوا يقتلون عوضه وإذا أمرهم ابتدروا أمره ولم يتأخر ابتدروا أمره ولا يحدث أحدا ببصره أنا لم ينظر إليه يحدث ببصره. لما رأى هذا الأمر من أنه رجع لقومه فقال يا قوم لقد وجدت إلى الملوك وفدت إلى كفر والأنفر والنجاش فما رأيت أصحاب الملوك يعانون ملوكهم كما رأيت أصحاب محمد يعاني محمد. ثم ذكر ما رأى ودعاه من الإسلام. هكذا جسد حقيقة محبة للنبي عليه الصلاة والسلام وضع أيضا كما أشار سابقا إذا أمرهم ابتدروا أمرهم. إذن فمن علامة شكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم الشوق إليه وإن كنتم في الآن وكيف الشوق إليه وكيف الشوق إليه إلى رؤية في المنام لعل رؤيكم يرزق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الشوق إلى رؤية في المنام أيضا يتشوق إلى تمسك بسنته وحذاء بأثاره لأن علامة المحبة. فهذا ابن عمر رضي الله عنه كان يتحرى أثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرة ذات يوم بمكان توقف وبال عنده وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال في هذا المكان فبث فيه. هكذا كانت حياة محبة العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ادعى حوله إلا عز وجل طلب بالتأييد قال قلت إن كنتم تحبون الله تتبعون اسمكم الله فعلمتم فتككم وعلمتم حبتكم لربكم فيما زعمتم فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدليل إنما الدليل على فكر محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته إحياؤها نصرها ونشرها. هذا من أهم من على ما تقسم من محبة الإنسان. أما إذا الدائرة محبته ثم تخالف أقوال الأقوال وأفعال الأفعال فقد قال الشاعر إن المحب من محب الإنسان إن المحب من محب الإنسان إذا من الأدب

وكتب الرائحة تسمى نفسها ظلما وزورا وآمنين يزعمون أنهم لا يأخذون من الأحكام إلا من القرآن وصدق الذي قال عائشة قرأت يوسف مدخن على آل الكفية يأتي الأمر من الأمر فأحسب لما وجدنا في كتابه فما وجدنا فيه من حلال حلب المال وما وجدنا فيه من حرام قال أوإني أنجيت القرآن مثله معه قوله ومثله معه يعني السنة يعني أن الله عز وجل أتاه القرآن وآتاه السنة وهذا دليل على أن السنة وحي من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولما جاء عمر عبد الله بن عمر بن العاص يشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن قريشا نهت أن يكتب كل ما يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم عشان تكتب كل ما يخرج من فيه هو بشر يتكلم مسح الغضب يتكلم غضب فقال صلى الله عليه وسلم اكتب هو الذي يكتب بيده ما يخرج من فيه إلا حق وقال بعض السلف إن الله أو إن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن ثم يؤكد استقلالية السنة في الشريعة فقال صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل الخمر الأهلية ولا كل بلاد من الخداع وكل بمخرج الطيب فربنا عز وجل حسن الحرامات قل لا أجد بين ما أوحي على طعام طعمه إلا نقول ما كتب أدام مصبوحا أرحم خزير فحسن الحرامات وجاءت السنة وزاد هذه الأشياء غير مكونة القرآن الكريم فحرمها الحرمان أنفي وهو الحرمان لم يريد عشم الإنسان ويكون حرمان محشش مثل الدراسة الزادة يحب المحشش وحرم كل ذي مخلب من الطيب كالباد والنفط والصخر إلى خلبي وحرم كل ذي نادي من السباع وهي الحيوانة التي تقتل فريستها بأنيابها في السبع والنمر والكلب والثعلب والذئب إلى غير ذلك إذا تزاد أشياء ولهذا قال عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أن حتى فيما أمركم من يتقي كتاب الله عز وجل أن أول الأمر قيل هم الأمراء وقيل هم إلى المعنى اسم الجنسين فإن من يطاعون إلا فيما أطاعوا الله ورسوله عليه السلام ولهذا لم يعد انتهائيا ولم يقل وأطيعوا الأمر ثم قال عز وجل وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله فلما أمرنا أن نرد ما اختلفنا فيه من أصول الإيمان وفروعه لأن هذا كما هو مقرر في اللغة العربية أو في علم الأصول أن النكرة في سياق الشك في سياق النكرة في دين العموم فقولوا وإن تنازعت في الشك أو إن تنازعت في أي شيء بخي وجره ضعي وقصده كبير وصغير مهما اختلفتم في شيء قال ردوا إلى الله ولم يقل فردوه إلى أولي الأمر فأمر بالرد إلى المصدر وقد كفر المفسرون العلماء على أن الرد إلى الله رد إلى الكتاب وأن الرد إلى الرسول رد إلى نفسه بلا ذاته في حياته ورد إلى سنته بعد وفاته لأن الله عز وجل تكفل بحب سنته كما تكفل بحب كتابه لأن سنته صلى الله عليه وسلم مفسر القرآن وإذا كان سنة مفسر القرآن فإنها محفوظة كما تفضل ولا يقول أحدكم لماذا هذا الشيء الضائع هو الموضوع نقول نعم لكن سيد الله عز وجل جهابه وقد قال إمام الشافعي لولا أهل المحاذة لخطبته بمنزقة المنازع فقيد الله عز وجل هؤلاء الرجال علماء الحديث فزادوا عن حياة السنة فيميز بين صحيحها وبين سقيمها وبين ضعيف وبين سليمها حتى يحكي عن إمام البخاري رحمة الله على ما رأى رؤيته أنا كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينفي فيه أنا لا ألغب على وجهه فأمل أنه كان ينفي في الأحاديث الموضوعة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ألف كتاب الذي يعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو المعروف الصحيح البخاري إذا لا المقصود أن السنة محفوظة بحمد الله عز وجل فأمرنا عز وجل بطاعته وأن ربما خلقنا فيه من أمور الدين ظاهرها وباطنها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله خرج أحسن بأعظم قسم في القرآن الكريم، والله عز وجل مؤمن بما شاء لمخلوقاته. لأن الإسلام يسأل أحسن بالشمس، أحسن بالضحى، أحسن بالليل، أحسن بالعصر. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقتل إلا بالله، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو يسلم، لأن الحالف القسم عبادة والعبادة لا تجر إلا لله، ولا يقاس المخلوق على الخالق. وربنا يقسم بما شاء لمخلوقه. يخي في هذه الآية أمر عظيم، وهو أن الله عز وجل أحسن بنفسه المقدسة، أحسن بنفسه، فقال فلا وربك لا يؤمن، وربك فلا وربك أحسن بنفسه. فمن قلت والله مؤسم بالله، فربنا أحسن بنفسه المقدسة. وأكد هذا القسم بلاد الناس لا يؤمنون، فلا وربك. معروف عند العرب أما إذا أردت أن تؤكد القسم فقلت لكم مثل كقول عز وجل لا أقسم باليوم القيامة، كان الأمر يحتاج إلى قسم، لأن القسم يذكر عند إرادة تأكيد الكلام. فإذا كان الأمر مؤكد يحتاج إلى تأكيد فأنا لازم أن أقول فلا أقسم بهذا البلد ولا أقسم باليوم القيامة، ولقد فلا وربك تأكيد القسم وليس مثل القسم هو تأكيد القسم. فلا وربك لا يؤمنون، نفع علم من الإيمان ليس بمؤمنين، أو أن الإيمان لن يبلغ بعد قلوبهم، أو الشفع إنهم لن يبلغوا كمال الإيمان حتى تتوفرهم الشرور والشرور الكلام، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالشرط الأول أن يحكم النبي في كل ما خلق فيه وتنازع فيه، أن يحكم مثلا وضعه الحياة، وأن يحكم سنته وأدواته في كل ما خلق فيه. فهذا الشرط الأول، ولن يكتفي إلا عز وجل بهذا الشرط، لأن الإنسان قد يتحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرضى به. وقد يتحكم من السنة ولكن الإسماء وخبر أحد يفيد الظن، وقد خالف القياس، وقد خالف يعني وقد خالف فقد يتحكم من السنة ولكن لا يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أضاف شخص ثاني، شخص ثاني منزل فقال حتى يحكمك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجدون ضيقا ولا قلقا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب أن يتنقل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضا ولا تنقل. لماذا لم أمثل النبي صلى الله عليه وسلم غنائم؟ قام رجل من قوة الفرع فقال أنا يجب أن يكلم تعبك، فلم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، تحكم على الحكمة لكنه وجب ضيقا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قد يعجب فإنك لم تعجب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم من أعجب فمن يعجب؟ إنما يكون النبي صلى الله عليه وسلم آدما فليس ثمة في الدنيا آدما، قال ويحكم من أعجب فمن يعجب؟ فقال عمر باعني أضرب عمر هذا المنافق، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه كما أنكر عليه لما هم بضرب عنق حاط ابن أبي بشر حين كشف سر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد طلع إلى أهل بدر وقال صادم الشأشم قد غفرت لكم. لكن ما قال ليس لأنه معذور، بل يقول يخرج من بعد إيمانا أي من سنة أولئك سفهاء الأحياء كما يقولون أن الدين كما كما قصه من المحمود. ولهذا كان هذا الرجل هو الذي سمى سنة الخوارج، وعرف الخوارج بربهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت المرأة عند عائشة فقالت ما جاء المرأة تقضي الصوت ولا تقضي الصوت، ما دار الصائب تقضي الصوت ولا تقضي الصراط. قالت عائشة أحرورية أنتي والحرورية نسبة إلى حرورة، وهم قد سمع في الخوارج فعرفوا سنة هذه سنة جميلة، وهي رب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن تخالفوا ظاهر الله بن وحش تجد أنها تخالف الظاهر أو القرآن. فهذا الرسول لم يرد الحكم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه الحاكم لكن لم يرد. ومثله أيضا أن رجلا ضرب آخر بقلب في رجله فجاء الحاكم هذا المضروب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر حتى تبرأ. وفيه دليل على أن الحدود لا تقام إلا بعد الضرب والشفاء فقال اصبر حتى تبرأ. قالوا أريد القوة كان الخفاف فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم اصبر حتى تبرأ على القصاص فأصر النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ يقول الله فأطريت رجل الضارب الأول وعامل أي مرض رجل المضرب الثاني. فجاء الشيخ إلى النبي أطريت فقال صلى الله عليه وسلم أمرتك فأخذتني إلى أبي الشيخ. فهذا لم يظهر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الشيخ الثاني لابد أن يظهر ثم لم يكتفي بهذا الشخص الثاني لابد من ذكر الشخص الثالث لأن أنت قد تحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يرضى بحكمه لكنه لا ينتفي ولا ينقاد لا ينتفي الأوامري ولا ينقاد. ولهذا أضاف الله عز الشرق الثالث فقال وَلْيُسَلِّمُوا مُنْتَسْلِمُونَ أي أن يتقبلوا أحكام النبي صلى الله عليه وسلم بغضهم عن أمانة وأيضا بالانقياد والإبهام. فمن استجمع هذه الشروط الثلاثة فقد كمل إيمانه ودل شفته محبته وإبائه للنبي عليه الصلاة والسلام. بل إن الله عز وجل قطع العذر وقطع الخيار لأي شخص إذا قضى الله ورسوله ما كان من مؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون مخلصا. أي ما ينبغي لأي مؤمن إذا قضى أمر الله أن يختار حكما غير حكم الله أمر رسوله. فإذا قضى الله ورسوله أمرا فما بقي الخيار ومن بقي التسليم إذا حذرنا الله عز وجل من مخالفة أمره فقال يحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبه فتنة إما الشرك أو كفر فتنة في الدين وقد تكون فتنة في الدنيا. فهذا تحذير شديد ولا عندهم أشياء إن كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه وكان إمام فقيرا في السنة كان فقيرا في السنة فقال يا إمام أريد أن أحرم يعني أن أحرم بالحج أو العمر. فقال الإمام رحمه الله تعالى أحرم حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من دخول بخليفة وهو مقاتل بالمدينة وهو الذي تسمى العامة بن العالي. لا تعتقدون أن علي قاتل الجيش وأنا ليس بس هذه من أسرة الأولين العامة بن العالي هذا نقاط أهل النبي قال أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الخليفة. فقال رجل أريد أن أحرم من المسجد يعني المسجد النبوي. فقال الإمام يعني مالك أخشى عليك الفتنة. فقال رجل وما أكثر أمثاله الذي يفتن لما يقول قال الشيء إنما يفتن بين أحرم من الخليفة أحرم من المسجد النبوي إنما يقول فقال الإمام العالم بالسنة قال وأن الفتنة أعظم فقط إن مني سمعت الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون على أمره أن تصيبه فتنة أو أيضا عذاب أليم. وأن الفتنة أعظم من أنك صار فعلا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أي فتنة أعظم من هذا. وهذا دائما خيار وبعض أهل البدع إذا أحدث البدع والحوادث قالوا الشيء أن أرضى الله عز وجل. لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر النبي من يخالف الأمر أن تصيبه فتنة. وإذا أردنا أعطيكم بعض الأمثلة في منزول الفتن والنفل إذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأقدم لكم بعض الأمثلة في غزوة أحد. ألم يكن النبي الحنيف المسلم في بداية المعركة وقام قبل ذلك قد عين النبي يتم 13 ومات بجبل أحد وقال لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفوا حتى لو قتلنا ونقتلنا ونقتلنا لا تغادر أماكن إذن هذا وحي من الله عز وجل. لما نصر مسلم من في ذات المعركة ماذا قال قوله؟ قال قتلنا غادروا أماكنهم طمعا سبحانه. قال عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فطرقوا أماكنهم. ماذا كانت نتيجة؟ صلى الله عليه وسلم أدوا من خلفه فضرب القعبة. والحق في المنزل بعد مسلم مدين ثم زاد من بلاء على بلاء وفتنة على فتنة فوشي أن محمد قد مات فرد من القبر وما محمد إلا رسول قد خاتم قبل رسل أفإن مات قتل طلبتم الأعقاب كنتم. فهكذا رواية علي بن فتن بسبب ماذا؟ سبب واحد أنهم طرقوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله قال يا غلام كل بيمينه قال لا أستطيع كل بيمينه قال لا أستطيع قال استطعت. فما رفع عند فيه شلت يده كما شلت رجل السابق الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر حتى يبرأ فتأجل واستخاف فأخاف من النبي صلى الله عليه وسلم في عامة الجبهة. هذا الكتمة في النبي وهذا الكتمة في رجله وهؤلاء الكتمة في العزيمة وذاك الخارجي استثنى في دينه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بصره فإنه يخرج من ذئب إهانة أي سببته. فهو أول من سنة سنة الخوارج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة سيئة فلا يمكنها وإذن من عن ربيع المسيح. كان هؤلاء صحابة رضي الله عنه أحسن حالا فكانوا في الداخل مخافين عند حدود الله مدخل الأوامر الأوامر الأوامر رسول الله. فإذا أمر بشيء اتبروا إلى ذلك اتبروا إلى ذلك صبت أنه كان كفت خاطم خاطم من ذهب فألقاه. فلما رأى هؤلاء الصحابة ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خاطم خاطم كان يصلي فنزع خفيه في الصلاه او نزع خفيه فنزع خفافه فلماذا سالتم هذا؟ فرايناك نزعت خفك فنزع خفافه. كان القوم يصلون الفجر الى قوم ضائع ياتي رجل واحد يقول اشهد اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبه فاستدار القوم في صلاتهم وعلمنا بقاض رضي الله عنه لما اخبر ان عثمان ينعى المتاكشش فقال له ذلك اذا فعلت سنة النبي عليه السلام. والنصوص في هذا كثيرة جدا تثبت ان القوم كانوا يتركون اراءهم واجتهادهم وعقولهم بحسب حكم العقل. أنا بلغة القوم الذين يحكمون العقول ويقدمونها للنصوص على المعرفة. فإذا جاء مهر الله بطل مهر الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عرض عليه المسألة ويحكم في الناس المرأة يعني مرأة ضربت مرأة فسقط جنينها فقضى فيه بغرة عبد الوليد قال عبد الوليد أسمع بهذا وقضيت بخلافه. لو لم أسمع بهذا لقضيت بخلافه. فكانوا يعظمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بادروا إلى كفائه. فهذا الأدب الرفيع والحق الواجب المؤكد على النبي إن حقيقة تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدب معه توقيره كما تفضل في ماذا في بداية كلام توقيره وتعظيمه وتوقيره توقيره وتعظيمه. ومن توقيره عليه الصلاة والسلام أن لا ينادى باسمه لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا فلا تناديه كما ينادي بعضكم بعضا يا محمد يا زيد. فربنا عز وجل نادى بصفة النبوة وبصفة الرسالة يا أيها النبي يا أيها الرسول ونبا يا أيها المزمل يا أيها المدثر. وما وردت من محمد إلا تفيخة الإخبار وليس تفيخة المنادات. محمد رسول الله والذين معه وما محمد إلا رسول قد خلق من قبل رسل. ومثل هذا دعاء بينما سائر الأنبياء نزل بأسمائهم يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا عيسى نزل بأسمائهم لبيان علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقام عند الله عز وجل والنبي بصفة النبوة بصفة الرسالة فليس من الأدب معه أن النبي باسمه ومن الأدب معه أن نرفع أصواتنا معه. هذا الخطاب لمن من عايشه من الصحابة ومن جاء بعده أن نرفع أصواتنا على سنته عليه السلام. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثر ما يعلمون فلها الله عز وجل أن نرفع أصواتنا فقط وهذا من نبيه أرفع صوت ولا يجمع بعضكم بعضكم بعضا فنهم الصوت ونهم الجهد والأمران مختلفة. أرفع صوت أن يعرف صوتك صوتك فإذا تكلم وتكلمت فلا يعرف صوتك صوتك وأما الجهد فإذا استخدت صوتك فلا تجهد بين يديك. هذا في حياة فكذلك في إبادة فيبدأ التأدب مع صوتك. وهذا كان العلماء يجلون حديث النبي هذا إمام مالك كان لا يحدث إلا روضه إلا رأها وكان الزجاء التنميذ قال ماذا تريدون فإذا قال مريد المسائل أين كفقي وأسئلة يخرج إليه وإذا قال مريد السماء أسمى الحديث أي تظهر فإذا بيتوضع ويتبخى ويتطيس ويتأكل ما يخرج. وكان يقول أويت عن أيوب السخياني لما رأيت إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى لما رأاه إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظم في عينه فكان يروي عنه الأحاديث. فأمثل أمثلة كبيرة جدا من توقير الصحابة وفي حياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن توقير التابعين سنته ولأحاديث عليه السلام ومن ذلك نصرته نصرة حية لتعذروه وتوقروه تعذروا أي تنصروه فتنصروه وتنصروا ذاته وتنصروا دينه. ونادى سنة الأوس القبل أهل المدينة الذي استقبل النبي فأنسوا الأنصار لأنهم نصروه بالنفس والنفيس وقالوا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل يا عيسى إذا أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون بل نقول لك إذهب أنت وربك فقاتل إننا معكما وقالوا عندما قلت بمن بحر أخذ نوم. كذلك من الأدب معها نصرة سنته والزود عنها فلا مرض أبدا أن ترد أو تستخف أو أن تستهزأ كما يفعل بعض الفرق بين القشور بين اللب وكذلك السنة ويستهزأ ويستخف بها فلا يأمن على دينه ولا يأمن من الفتنه لا يأمن على دينه ولا يأمن إن فيه من آية أبو صدق يحضر الذين يقارعون الأمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الأمر. قال عز وجل استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. تأملوا هذه الآية لم يقل إذا دعاكم بالمسمى قد دعاكم بإفراط استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم بإفراط لأن الرسول يدعو إلى الله عز وجل. ثم حذر الله عز وجل عند استجاب الله والرسول فقال واعلموا ان الله يحول بين المرء والقلب. ان لم تستجيبوا او ان تبادروا الى استجابه الله ورسوله فلا تامنوا ان يحول الله عز وجل بينكم استجابا فتحرمكم المنيه ويهاجمكم هذه اللذات ومفرق الجمرات فتنبتون على سوء خاتمه بعدم استجابتكم لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام. إذا من الأدب معه نصرة سنته وإحياؤها نصرا فنصرا تنصف من جاد غيابها وذلك بالمجد ما أدخل أي أمل منها من الأحاديث الباطلة والأخبار الواهية والضعيفة والموضوعة. وأيضا تنصف من الإيمان المتشرقين ومن تأثر بهم من الإسلاميين الذين يردون السنن بالحجج الواهية هذا يرد الأحاديث بحجج أن تخالف العقل والآخر يرد الأحاديث بحجج لأنها لا تؤمن بها البلوة والآخر بحجج لا تخالف يقرب القياس ولا أخذ بالرجل الأخرس. فكل منظر يعتبر يا ربي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فورد الكعبة إلى هذه ألف قائدة لم أصلها الله ورسوله أهود من رد حديث واحد. وأسعد الناس من تمسك بحديث سيد الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الأدب معه الزوجة والسنة والدفاع عنها. فلا مرض أبدا أن يمسك بقلب أمه لا في شخصيته ولا في أهل بيته، لأنه من الأدب معه الأدب مع أصحابه، حبهم توقيرهم تذكيرهم، لأن النبي يتوى في ساعة أمرنا بذلك. والله ما تأكد ما النبي صلى الله من نال من أصحابه كما فعل الروافض الذين رفضوا الإسلام وجعلوا دينهم سد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم من الله لا يستحقون. فقد قال الكرم أصحاب أصحابه لو أنفر أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مثل أحدهم ولو ضعيفه. وكما يقول لعن الله من سد أصحابه، لعن الله من سد أصحابه، لولا هؤلاء القوم ما بلغ من الإسلام غرض طويل كما نزل، ما دعنا عن الإسلام رمضا طريا كما نحن. ولولا أن قيد الله عز وجل أبا بكر في أيام الإسلام وأيام الردة ربما لبكست معاني الإسلام وكفر الصوفية. إذن من أدبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ننجل أهل بيته ووقر أصحابه ونعظمه ونعرف قدره. وما وقع منهم من في سنة فتلك دماء طهر الله عز وجل منها أيدينا فنطهر منها ولا تقف أن ما وقع منهم إنما الشهاد، إنما عن الشهاد. المصيب منهم له أجران والمخلوق منهم لأن عز وجل يرفع عنهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حال والأمر لا يخصهم لما قال لأن الله قد طلع على أهل بدر فقالوا فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وأما ما تمسك به الرواب في تعلق الصحابة وفي جانب الحديث هذا إخبار من الله عز وجل أن قد رضي عن الصحابة، وهذا أعظم من رضي عن الصحابة أن الله رضي عنهم ورضوا عنه. من هذا إذا ذكر الصحابة نقول رضي الله عنه. فهنا أحد أمرين، إلا أن يكون الله عز وجل لم يعلم بما يقع بين الصحابة فرضي عنه ولا يعلم، وإلا أن الله عز وجل يعلم ما يكون ما يكون يعلم ما سيقع بينهم ورضي عنه. فإذا قلنا الأمر بأمر أول فهذا الكفر جواح، ليس هناك كفر في الدنيا مثلها، لأن نسبة الجن لا أصل وجه. إذا قلنا إن الله لا يعلم من يعلم بما سيقع بين الصحابة فرضي عنه فهذا عين الكفر، لأن نسبة الجن لا أصل وجه والله عز وجل يعلم الغيب. فتعين الأمر طبعا وهو أن الله عز وجل عالم ما تسوى بينهم ورضي عنه فما أرضى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشرف الساعة أو تقصيد في أسانة دعوة الوحيد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سيحة كلمة الصحابة فلا يكون وليج للتعريف الصحابة والشيخ سمعته إلى خير. إذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم التأدب مع أصحابه. كلمة خير أيضا من أدب الإخبار من الصلاة على مثل ما يسمى إن الله ملائكة من النبي الذي لا يمثل على كل تسليم وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم تكون ثناء عليه فينبغي أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حسن على صلاة عليه وقد عد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه 40 موتا يسحب فيها الصلاة النبي وبعد الآذان وبعد المجلس وعند دخول المسجد وعند خروجه وحسن أن نكفي من الصلاة عليه يوم الجمعة ويرزقك الله، لأن الإكثار من الصلاة عليه يذكرك بسيرته وبحياته فيدعوك للاحتفاء به والاعتفاء به وإحياء كلمته والاستمساك بهديه، لأن هديه هو أقوى من هديه وإنك لا